الدرس 57. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في صفة الصلاة أيضا وما يقال فيها، وهذه الأحاديث تختص بما يقال في التشهد. والتشهد على نوعين: تشهد في وسط الصلاة ويسمى بالتشهد الأول، تشهد في آخر الصلاة يعقبه السلام وهذا يسمى بالتشهد الأخير. التشهد الأول حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة، وقيل إنه سنة. وأما التشهد الأخير فحكمه أنه ركن من أركان الصلاة، عند بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه واجب وليس بركن. وعلى كل حال التشهد الأول والأخير مشروعان في الصلاة. وأما هذه الأحاديث ففيها بيان ما يقال في التشهد الأول وما يقال في التشهد الأخير. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أشهر الأحاديث في هذا، وهو أصحها وأرجحها، وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما يقولون في التشهد. قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في لفظ التشهد أيضا تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره، هذا لفظ آخر من ألفاظ التشهد. وهناك ألفاظ أخرى رويت عن الصحابة في صيغة التشهد، ولكن أشملها وأرجحها هذا التشهد الذي رواه ابن مسعود، فإنه محفوظ، لم يختلف أصحاب ابن مسعود في روايته عنه بهذه الألفاظ. أما بقية التشهدات فقد وقع فيها اختلاف في ألفاظها عند أصحابها. وأيضا حديث ابن مسعود يترجح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه وأمره أن يعلمه الناس. وإذا فينبغي للمسلم أن يأتي بتشهد ابن مسعود، وإذا أتى بعض الأحيان بالتشهدات الأخرى فلا بأس، لكن الأكثر أن يأتي بتشهد ابن مسعود. وإذا أتى بالروايات الأخرى في صلوات ما يجمعها في صلاة واحدة، لكن هالمرة يأتي بتشهد ابن مسعود، ومرة ثانية يأتي بتشهد ابن عباس، مرة ثالثة بتشهد آخر، من أجل أن يعمل الروايات الواردة. إذا فعل هذا فلا بأس، ولكن الأحسن المحافظة على تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما شرح ألفاظه فقوله التحيات لله، تحيات جمع تحية وهي التعظيم، تحية وهي التعظيم والبقاء والدوام وكل ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى، والإنحناء والركوع، كل هذا يدخل في لفظ تحيات، أي جميع التعظيمات لله جل وعلا ملكا واستحقاقا. فلا أحد يستحق التعظيم والخضوع والذل إلا الله جل وعلا، فهو الذي يعظم بجميع أنواع التعظيم سبحانه وتعالى. والصلوات مراد بها الفرائض والنوافل، الصلوات الفرائض والصلوات الخمس والصلوات النوافل كلها لله، فلا يصلى إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صلي لربك. فلا يصلى إلا لله جميع أنواع الصلوات. والطيبات يشمل كل طيب من القول والعمل، كل طيب من القول وكل طيب من العمل فهو لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا يكون القول والعمل طيبين إلا إذا كانا خالصين لوجه الله عز وجل وموافقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان خالصين وصوابين على السنة فإن هذا هو الطيب الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى من الأقوال ومن الأفعال. فجميع الطيبات لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله ومعناه السالم من النقائص والعيوب، فهو اسم من أسماء الله يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق السلام أيضا ويراد به السلامة من الآفات. فالسلام عليك أيها النبي هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من جميع الآفات، ودعاء له بسم الله عز وجل السلام. والخطاب هنا لاستحضار، استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في الذهن، ولا بأس بهذا الخطاب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على المقابر يقول السلام عليكم أيها المؤمنون، يخاطبهم. وليس معنى هذا أنه نداء للأموات أو دعاء للأموات كما يتوهم بعض الناس، وإنما هذا دعاء لهم، دعاء لهم بالرحمة والمغفرة، فهو يخاطبهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم، ولا ولا ولا يخاطبهم بمعنى أنه يطلب منهم الإغاثة أو يطلب منهم المدد، فلا يشتبه هذا الكلام على بعض الناس. السلام عليك أيها النبي، النبي قيل معناه من اسم فاعل من النبوة وهي الرفعة، والنبوءة وهي الرفعة، لأن النبي مرتفع القدر على غيره من الخلق. وقيل من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى، النبي بمعنى المخبر عن الله. فعلى المعنى الأول يكون فيه همزة، النبي بالهمزة، من النبوءة وهي الارتفاع. وعلى الثاني بمعنى المخبر يكون نبي بدون همزة، من النبأ وهو الخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله. هذا معناه لغة، ومعناه شرعا من أوحي إليه، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومعنى التبليغ هنا الإلزام والقتال، قتال الناس على التزام هذا الشرع، هذا معنى التبليغ. وليس معنى التبليغ الدعوة، الدعوة كل مكلف بالدعوة إلى الله، إلى الأنبياء والعلماء، كل من عنده استطاعة يدعو إلى الله ويبلغ. ولكن المراد تبليغ الإلزام هنا، تبليغ الإلزام والجهاد. فهذا فرق ما بين النبي والرسول كما ذكر أهل العلم. الرسول ملزم وأما النبي فإنه غير ملزم، يبلغ الناس من غير إلزام. وأيضا النبي يبعث بشرع من قبله خلاف الرسول، فإنه يبعث بشرع مستقل ويوحى إليه وحيا خاصا: أيها النبي ورحمة الله وبركاته. دعاء له بالرحمة والبركة، وهي دوام الخير، البركة دوام الخير ونماؤه، يدعى له صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا حق له على أمته، فإن الأمة ما نالت خيرا إلا بسببه عليه الصلاة والسلام، فحق عليها أن تدعو له بهذا الدعاء في كل صلاة. السلام علينا، لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على نفسه وعلى إخوانه الحاضرين. السلام علينا يشمل المتكلم ويشمل غيره من إخوانه الحاضرين، وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل صالح في السماء والأرض. والصالح هو القائم بحق الله وحق المخلوقين، هذا هو الصالح، قائم بحق الله وحق الخلق. بعد أن سلم على نفسه وعلى الحاضرين سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن المؤمنين شيء واحد، جسد واحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشهادة إخبار مع يقين، إخبار مع يقين واعتقاد، أي أعترف وأعتقد وأنطق بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أعترف وأنطق وأعتقد بقلبي أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وفي ضمن ذلك إبطال عبادة ما سواه، وهذه كلمة الإخلاص. وأما وحده لا شريك له فهو تأكيد، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا كذلك، اعتراف وإعلان واعتقاد لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله، عبده ورسوله، هذا فيه نفي الإفراط ونفي التفريط، فعبده هذا نفي للإفراط في حقه صلى الله عليه وسلم والغلو في حقه، وادعاء أن له منزلة فوق العبودية، فهو عبد ليس له من الإلهية شيء، إنما هو عبد لله عز وجل. ورسوله هذا نفي للتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، ورد على من جحد رسالة، فعبده هذا رد على من غلا فيه، ورسوله هذا رد على من جفى في حقه صلى الله عليه وسلم وجحد رسالته. فهذا هو سر الجمع بين عبده ورسوله، وهو سر عظيم. فدل هذا الحديث على مشروعية هذا التشهد، وأنه آكد ألفاظ التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحافظ عليه ويؤتى به. وفي قوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على وجوبه، وكذلك في قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فقوله قبل أن يفرض هذا دليل على أن هذا التشهد فرض وأنه واجب، من تركه متعمدا بطلت صلاته لأنه ترك فرضا من فروض الصلاة. نعم. المسلم هذه الصيغة ثانية للتشهد من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي تشابه رواية ابن مسعود إلا أنها مختصرة: تحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، فهي تشارك رواية ابن مسعود في الألفاظ لكنها أقصر منها. فحديث ابن مسعود أشمل وأكمل، ولو جاء بهذه الرواية وتشهد بها صحت صلاته. نعم. في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما أحب. وفي حديث فضالة هذا أيضا أنه يدعو بما شاء، فدل هذا على أنه في التشهد الأخير يدعو بعد أن يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، أنه يدعو لما يسر الله له من الدعاء، وهذا سيأتي إن شاء الله. ولكن في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ولم يصلي على النبي ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه وأمره إذا أراد الدعاء أن يحمد الله أولا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، يعني في صلاته. فهذا الحديث فيه مشروعية ابتداء الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب الإجابة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. من أراد أن يدعو ربه عز وجل فإنه يبدأ دعاءه بالحمد لله والثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الصلاة يكفي التشهد، لأن التشهد متضمن للحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقولها التحيات لله، الصلوات إلى آخره، ثم قولها اللهم صل على محمد كما يأتي، هذا يكفي وهو متضمن للمطلوب، فلا يشرع له أنه إذا أراد أن يدعو في آخر التشهد أن يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ثم يدعو، لا، يكفي التشهد الذي قبله لأنه متضمن لهذا. لكن إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة فإنه لا بد لأجل إجابة الدعاء أن يحمد الله أولا ويثني عليه ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وفيه في هذا الحديث أيضا تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ولم يتركه بل علمه كيف يدعو ربه عز وجل. فإذا رأيت على إنسان قصورا في أمر دينه فإنك تعلمه، هذا من حقه عليك، من حقه عليك، من موجب النصيحة، لكن يكون التعليم بطريقة حكيمة. و يكون التعليم برفق أيضا، لا يكون التعليم بعنف أو شدة أو غلظة، لأن هذا ينفر الناس وربما يحمل على عدم قبول العلم، فلا بد من الحكمة في هذا. دعاه ثم قال له إلى آخره. وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أراد أن يعلم أحدا يدعوه ثم يعلمه عليه الصلاة والسلام برفق وحكمة وتيسير. وفيه في هذا الحديث أيضا أن المسلم يدعو بما شاء، لم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين، فدل على إطلاق الدعاء، يدعو بما شاء لدينه ولدنياه، لأن حوائج الناس تختلف وأحوال الناس تختلف، فيدعو بما شاء في الصلاة وفي غيرها، يدعو بحاجته التي هو يريد، لكن يحرص على الدعاء لصالح دينه، ولا مانع أن يدعو لصالح دنياه أيضا، ويطلب من الله الرزق، ويطلب من الله قضاء حوائجه، ويطلب من الله المغفرة والرحمة. فقوله يدعو بما شاء، أن هذا فيه تيسير للمسلم بأن يدعو بما يسر الله له مما ورد في الكتاب والسنة ومن غيره، ما دام لا يخالف المشروع. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أبو مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري البدري، سمي بالبدري لأنه يسكن بدرا، وإلا فهو لم يشهد وقعة بدر، وإنما سمي بالبدري لأنه كان يسكن في بدر نسبة إلى المكان. أن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، بشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، يقول: يا رسول الله، كيف أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ يشير إلى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبشير بن سعد سأله: كيف نصلي عليك؟ لأن الله لم يبين ذلك، بل قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يبين ذلك. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى الصحابة أنه لم يسأله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وفي رواية: إذا صلينا عليك في صلاتنا. هذه الرواية تبين محل هذه الصلاة، وهي الصلاة التي في التشهد الأخير، الصلاة التي في التشهد الأخير. فاللهم صل على محمد، الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فصلاة الآدميين على النبي معناها الدعاء له، وصلاة الملائكة على النبي معناها الاستغفار له، وصلاة الله على النبي معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد، أي أثني عليه في الملأ، في الملأ الأعلى. وآل محمد، الآل يطلق ويراد به القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويطلق ويراد به أتباعه على دينه. فما المراد هنا؟ هل المراد قرابته خاصة وأهل بيته، أو المراد جميع أتباعه على دينه؟ الصحيح أو الراجح أن الآل في باب الزكاة يختص بقرابته صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. المراد بها لآل محمد هنا قطعا قرابته صلى الله عليه وسلم، لا تحل لهم الزكاة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الزكاة. وأما الآل في الدعاء فالمراد بهم أتباعه على دينه، المراد بهم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم قرابته من باب أولى. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الآل في الزكاة المراد بهم قرابته، وأما الآل في الدعاء فالمراد بهم أتباعه على دينه. فالأتباع يسمون آلا كما في القرآن، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع على دينه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن أراد منكم الاستزادة من هذا الشيء ومعرفة هذا الكلام فليراجع جلائل الأفهام للإمام ابن القيم، جلائل الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب مطبوع لابن القيم فيه مباحث عظيمة. كما صليت على إبراهيم، أي صلي عليهم صلاة كما صليت على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وبارك على محمد، أنزل البركة عليهم وهي الخير ونماء الخير ودوامه، البركة نماء الخير ودوامه وثبوته. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، أي أظهر هذه الصلاة وهذه البركات على محمد وآله كما أظهرتهما على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا تعليل وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فحميد من أسماء الله ومجيد من أسماء الله، فهذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يستجيب هذا الدعاء لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وآله. فهذا الحديث فيه بيان صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة التي تقال في التشهد الأخير، وأنها بهذا اللفظ. قال والسلام كما علمتم، وإن علمنا في حديث ابن مسعود الذي سبق، قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما علمتم، يعني في هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه كما سبق. نعم. نعم. وهذا تكملة أيضا لما يقال في التشهد الأخير، أنه بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو بما شاء كما سبق، وفي الرواية الأخرى ليتخير من الدعاء يعجبه إليه، وفي هذا الحديث تحديد لهذا الدعاء بعينه، قال صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء يقال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما سبق. من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، أسماؤها كثيرة، منها جهنم ومنها سقر ومنها الهاوية ومنها السعير، وأسماء كثيرة لها والعياذ بالله. أعوذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر، هذا فيه إثبات عذاب القبر بعد ما يدفن الإنسان، وبعد ما يأتيه الملكان ويسألانه، إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب. فالمؤمن الذي يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوسع له في قبره، مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، ويؤمر له بفراش من الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، فيصبح قبره روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله يوم القيامة إلى الجنة. وإما في العذاب والعياذ بالله، إذا قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيكون قبره حفرة من حفر النار إلى أن يبعثه الله يوم القيامة وهو في عذاب. فعذاب القبر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. ومن أدلة ثبوته هذا الحديث، من أدلة ثبوته هذا الحديث، من عذاب القبر، سمي عذاب القبر نسبة، لأن العذاب يعني الواقع في القبر، نسب العذاب إلى المكان الذي يقع فيه، فالخطر عظيم جدا، وقل من ينجو من عذاب القبر إلا من سلمه الله، فهو خطر عظيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه. ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، فتنة الاختبار والابتلاء، الإنسان تبتلى وامتحان، يبتلى ويمتحن في الدنيا، ويبتلى ويمتحن عند الموت، ويبتلى ويمتحن في القبر، هو في ابتلاء وامتحان، فيسأل الله الشبهات. ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، وقد ينحرف عن دينه بسبب الفتن، وقد يفسق ويفجر بسبب الفتن، ما دام على قيد الحياة معرض للفتن، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وكم ترون من ينحرفون ومن يزيغون ومن يضلون بسبب الفتن والعياذ بالله. نسأل الله الثبات والعافية. فتنة المحيا وفتنة الممات يشمل الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الإنسان يمتحن عند موته، ويأتيه الشيطان ويعرض عليه الأديان وهو في الموت، في سياق الموت، فقد يموت على غير الإسلام، يطيع الشيطان فيموت على غير الإسلام، يفتن عند الموت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين. وكذلك الفتنة في القبر حينما يأتيه الملكان فيختبرانه ويسألان من ربك وما دينك ومن نبيك، قد يخفق في الجواب يكون من المعذبين والعياذ بالله، وقد يوفق في الجواب فيكون من المنعمين. هذه فتنة الممات، ما يكون يعرض للإنسان عند الموت في آخر حياته وما يعرض له في القبر لسؤال الملكين إنكم تفتنون في قبوركم. فيسأل الله السلام من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن سلم من هذه الفتن فهو السعيد. والله قريب مجيب، الإنسان إذا دعا الله في كل صلاة وحافظ على هذا الدعاء فإن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. لا ييأس الإنسان أو يستصعب السلامة فيقنط من رحمة الله، لا، الإنسان يكثر من هذا الدعاء ويحافظ عليه والله قريب مجيب. هذا من أسباب السلامة، الدعاء من أسباب السلامة والنجاة. أما إهمال الدعاء وترك الدعاء فهو من أسباب الهلاك. والفتنة الرابعة والعياذ بالله فتنة المسيح الدجال، مسيح الدجال، وفتنته أعظم فتنة، وهو مخلوق يبعث في آخر الزمان، في آخر الزمان، ويكون معه فتن عظيمة، خوارق هائلة تشوش على كثير من الناس، يأتي معه بجنة ويأتي معه بنار، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وتخرج كنوزها، ويأتي على رجل فيقطعه نصفين، يقول له أتؤمن بي؟ فيقول لا، أنت الدجال الكذاب، فيقطعه نصفين، ثم يقول له قم فيقوم، ثم يعيد عليه فيكذبه، ثم يقطعه نصفين، ثم يأمره فيقوم، في الثالثة لا يسلط عليه، يحول الله بينه وبينه. فالحاصل أنه أن له فتنة عظيمة، وهو يخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان خروجه من علامات الساعة الكبار. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقلبه فيقتله في باب لد. اللد معروف الآن موضع في فلسطين، فيقتله فيريح الله المسلمين من شره. لكن بعد الفتنة العظيمة التي تحصل ولا يدع موضع من الأرض إلا أتى عليه إلا مكة والمدينة، فإن الله يمنعه من دخولهم. ولكن المنافقون الذين في المدينة يخرجون إليه، ترجف بهم ويخرجون إليه. وسمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، سرعة مشيه في الأرض، وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، ليس له إلا عين واحدة أعور، يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم. فالله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، فمن علامات كذبه العور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل قارئ وغير قارئ. وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، كثرة كذبه. أما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الهداية، مسيحان، مسيح الهداية وهو عيسى، ومسيح الضلالة وهو الدجال. عيسى سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفيه الله عز وجل، أن الله أعطاه معجزة وهي إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله عز وجل. سمي المسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله. والدجال يخرج في اليهود، تجمع اليهود الآن في فلسطين تجمعهم من جميع أقطار الأرض هذا من علامات الساعة، ينتظرون خروج الدجال، يكونون من جنده ومن حزبه، فهو مهديهم المنتظر، هو مهديهم المنتظر والعياذ بالله، وهم يتبعونه وهم شيعة الدجال، وتجمعهم الآن هذا مقدمة لظهوره، نسأل الله العافية والسلام منه ومن شره. ولذلك شرع الله لنا الاستعاذة من فتنته لخطره الشديد على، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأشدهم تحريرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لخطره الشديد على الناس. فهذا الحديث فيه مشروعية الاستعاذة من هذه الأربع، من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأن المسلم يحافظ على الاستعاذة بالله من هذه الأربع في كل صلاة، التشهد الأخير في آخره. نعم. وبعض العلماء يرى وجوب الاستعاذة من هذه الأربع للأمر، لأن ظاهر الأمر الوجوب، والجمهور على أنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاته، فدل على أنه ليس بواجب وإنما هو من المستحبات. نعم. نعم، هذه تبين محل الاستعاذة من هذه الأربع، وأنه بعد الفراغ من التشهد الأخير. نعم. نعم، ومن الدعاء أيضا الذي يشرع في التشهد الأخير هذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، فيضاف هذا أيضا، فيدعو بهذا الدعاء بعدما يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يقول هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب أو كثيرا، روايتان: كثيرة بالساء أو كبيرة بالباء، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يضيف هذا أيضا ويدعو به في آخر صلاته، وإذا جاء بأدعية أخرى فلا بأس، المجال مفتوح، يدعو بما ييسر الله له من أمور دينه ودنياه. نعم. وهذه فرصة أعطاها الله للمسلمين وفتح لهم المجال لأجل أن يدعوه بحاجاتهم وبما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا، هذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بالاعتراف، توسل إلى الله بالاعتراف من العبد بتقصيره بحق الله وذنوبه، فهذا من التوسل إلى الله بإظهار الافتقار والحاجة إليه عز وجل، والاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب هذا توسل إلى الله جل وعلا. نعم. وعن والد رضي الله عنه قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يشم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله سبحانه وتعالى الإسلام الكريم. هذا ختام الصلاة، هذا ختام الصلاة وإنهاؤها. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذا دليل على فرضية التسليم من الصلاة، وأنه لا يخرج منها إلا بذلك، كما أنه لا يدخل فيها إلا بالتكبير، تكبيرة الإحرام، وكذلك لا يخرج منها إلا بالتسليم عن يمينه وعن شماله. ولهذا يقول العلماء تحليلها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. فهذا فيه أولا أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، فلو خرج منها بدون تسليم فإنها تبطل، إذا كان متعمدا بطلت، وإذا كان ناسيا يعود ويجلس كما كان ثم يسلم عن يمينه وعن شماله ويسجد للسهو. وعند الحنفية أنه يخرج من الصلاة بأي ذكر، وهو لازم التسليم عندهم، ولكن هذا غير صحيح، هذا المذهب غير صحيح. صحيح أنه لا يخرج منها إلا بالتسليم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن صيغة التسليم السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي عليه أكثر الروايات، وأما زيادة وبركاته فقد وردت في بعض الروايات كما ذكرها المصنف هنا، وردت في بعض الروايات، ولكن الروايات الكثيرة بدونها. فالاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المشهور عند أهل العلم، وهو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى بعض الأحيان بهذه اللفظة وقال وبركاته فلا بأس بذلك عملا بهذه الرواية. وفي هذا الحديث أن الواجب تسليمتان، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله، خلافا لمن ظن أو زعم أنه تكفي تسليمة واحدة عن يمينه، بل لا بد من تسليمتين، هذا في الفريضة متأكد. أما في النافلة فبعض العلماء يقول تكفي تسليمة، وفي صلاة الجنازة هذا معلوم أنه تسليمة واحدة. أما الفريضة فإنه لا بد من تسليمتين، هذا هو المشهور عند أهل العلم، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، فلا يقتصر على تسليمة واحدة. نعم. بعد وصلنا الدعاء بعد الصلاة، بعد وصلنا الدعاء في آخر الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. الإنسان عنده دعاء ينبغي أن يجعله في آخر الصلاة قبل السلام، لأن هذا أقرب للإجابة وأفضل، لأنه ما لا يزال في صلاة. فالذي عنده أدعية ينبغي أن يجعلها قبل السلام، وإذا دعا بعد السلام فلا بأس، لكنه دعاء جماعي وإنما دعاء انفرادي، كل يدعو لنفسه بما تيسر، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. لا معنى إذا كان تأخر قليلا وتأتي بهذا الدعاء فلا بأس، أما التأخر الكثير عن الإمام لا، نعم، إنما جعل الإمام ليتم به، لا تتأخر كثيرا. نعم. إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود، إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخره، يعني إلى آخر ما جاء في حديث ابن مسعود. نعم. وهل أطلق على أنبياء بني إسرائيل أنهم رسل؟ ما أطلق عليه، أطلق على عيسى عليه السلام رسول، على موسى وهارون رسولان، وأطلق على عيسى عليه السلام الرسول، أما بقيتهم فهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم بعثوا بالتوراة، بعثوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فكل من جاء بعد موسى عليه السلام من الأنبياء فإنه مبعوث بالتوراة، حتى عيسى عليه السلام مبعوث بالتوراة، إلا أنه خص ببعض التشريعات والنسخ لما في التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. لا بس إذا صليت عليه بالوارد في حديث بشير بن سعد فهو أفضل وأكمل، وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل وسلم عليه يكفي هذا، أو صلى الله عليه وسلم يكفي هذا. نعم. لم يرد هذا، لم يرد الدعاء في التشهد الأول، وإنما هذا في التشهد الأخير، والتشهد الأول المطلوب تخفيفه، المطلوب تخفيفه والإسراع بالقيام، فلا يتريث المصلي لا الإمام ولا غير ولا المنفرد، لا يتريث، وإنما يأتي بالتشهد الأول بسرعة ويقوم يبادر بالقيام ولا يجلس للدعاء. نعم. يظهر لأنه من كلام أهل العلم يعرفون الصلاة، فيقولون الصلاة عبادة مفتتحة يقولون الصلاة أقوال، يعرفون الصلاة فيقولون الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريفها. وأما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا نعم، هذا حديث لفظ حديث وارد. نعم. نعم. في الشرح عندكم. نعم. نعم، فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا المراد بها فتنة الحياة في الدنيا، وفتنة الممات يدخل فيها ما عند الاحتضار وما في القبر، هذه فتنة الممات. نعم. وإيش يقول؟ لا، يقتصر على الوارد، على لفظ الحديث، ومن عذاب القبر، وربك من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. نعم. فيما ما قلنا هذا، قلنا في التشهد الأخير يأتي بالتشهد الأول ثم يضيف إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما وردت في الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يدعو بما تيسر له، ويحرص على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة بالله من الأربع، وحديث أبي بكر اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا إلى آخره، ثم يدعو بما تيسر. ما قلنا أنه يقتصر على التشهد، هذا في الأول، التشهد الأول فقط. نعم. نعم، يسلم عن يمينه وعن شماله، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة المأموم يكمل يسلم على الشمال. نعم. لا أعرف دليل على هذا، يعني قصر وبركاته على اليمين ما أعرف، قال به بعض العلماء لكن لا أعرف لهم دليلا. نعم. تمرين غير ماذا لا يجوز، الواجب أن يصلوا مع المسلمين، إذا أذن المؤذنون يؤذنون معهم، إذا كانوا يصلون في مكانهم يأمرون مؤذن فيؤذن مع الناس مع المؤذنين، ثم تقام الصلاة ويصلون مع الناس، ثم بعد ذلك يعملون ما جاءوا من أجله من التمرين على ما قال أو الرياضة، ولا يؤخرون الصلاة، يخالفون الناس يصلون بعد الناس. وأيضا إذا كان عندهم مساجد قريبة منهم فلا يسعهم أنهم ينفردون يصلون وحدهم في مكان، وكل المساجد يصلون ويرجعون لعملهم، المهم أنهم لا يختلفون عن الناس، لا يكون لهم صلاة لحالهم وجماعة لحالهم يتأخرون عن الناس، على غير سائر. وكما ذكر السائل أن هذا يكون وسيلة لإهمال الصلاة من بعضهم، ترك الصلاة من بعضهم، لأن الناس ما ينضبطون، إذا لم ينضبطوا تفرقوا، لازم من ضبطهم على الصلاة في أول وقتها مع الناس مع الجماعة مع المساجد. نعم. ولم الظهار ليس طلاقا وليست مطلقة، وإنما هو يمين يحرم عليه أن يمسها حتى يقدم الكفارة، فتمنع نفسها منه حتى يكفر عن الظهار، تمنع نفسها، ولا هي زوجته، والظهار ليس طلاقا إنما هو يمين فقط، يمين مكفرة. نعم. عليك بالتوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل والصيام، وأما ما فات فلا تقوي، لأن فترة ترك الصلاة فترة كفر. ولما تبت إلى الله عز وجل دخلت في الإسلام من جديد، فحافظ على الصلاة بعد توبتك، والله يتوب علينا وعليه، الله يتوب على من تاب. نعم. إذا كانت لا تقدر على الصوم بسبب المرض فليس عليها صيام، وإنما عليها إطعام. إذا كانت لا تقدر على الصيام بسبب المرض حتى ماتت في مرضها فليس عليها صيام، وإنما عليها إطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم. لا، هذه مصارقة، لازم من التقابل، لازم من التقابل في المجلس. فإذا كان المقصود أنه يسلمون لك ريالات هنا سعودية ويسلمون بدلها نقود في بلدهم من عملة أخرى، هذا صرف ولا يجوز إلا بالتقابل. أما إن كان المقصود أنهم أنك تصرف لهم الدولارات أو عملة بلد من هنا، تأخذ الدراهم السعودية تعطيهم بدلها عملة البلد التي يريدونها، ثم تأخذ عملة هذه البلد بعد قبضهم لها تحولها لهم تحويل، لا مانع التحويل.